ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك ثلاث سنوات وخرج على قومه من المحراب فأوحى من دونهم حجابا فأعرضوا فحملت فانتبذت في مكانا قصيا فأجاء النخاب إلى جذع النخلة نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ما دمت حياً. Oh,